القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1940. ايوه يا بدريه، مين اللي قتل حامد؟ معرفش يا بيه، معرفش. انت كنت فين؟ كنت في الدكان. دكان مين؟ دكان المرحوم جوزي. وخرجت الساعه كام من البيت يا بدريه؟ خرجت بعد الساعه 7 الصبح يا بيه. وجوزك كان فين؟ كان في البيت، كان في البيت لوحده. كان صاحي ولا نايم؟ كان صاحي، وكنت انا في المطبخ سمعت اللي بيسقف. بدرية يا بدرية، رد عليا وما تسيبينيش هاتي كده. ايوه يا حامد، دقيقة واحدة. سيب اللي في ايدك وتعالي بسرعة. حاضر. بقولك سيب اللي في ايدك. يو حاضر يا اخويا، حاضر. نعم. بتعمل ايه في المطبخ؟ بحضر لك الاكل. اكل ايه؟ انا قلتلك عايز افطر دلوقت. يوه. انت ايه، عايزة تمشيني على مزاجك؟ هو انت يا اخويا مش نازل لشغلك؟ يعني هتنزل من غير فطار يا حامد؟ مش نازل من البيت النهاردة. ايه قولك بقى؟ ليه يا اخويا؟ خير؟ تعبان، زهقان، اي حاجة، المهم مش نازل من البيت النهاردة. تعبان من ايه يا حامد؟ مالك؟ قولي يا حبيبي، ايه اللي مضايقك؟ اوه ما ترغيش كتير، وصح مراد عشان يفتح الدكان. يلا صحيه بسرعة، اتحركي. يوم ما انت عارف ان مراد سهران في المذاكرة. يا دي المذاكرة، هذه المذاكرة اللي مش هنخلص منها. الساعة داخلة على 7 وانت عمالة ترغي في كلام فارغ. انت ايه حكايتك معايا بقى اليومين دول؟ روق كده يا حبيبي، انا هجيب لك الفطار واروح انا افتح الدكان. وبسلامته سي مراد ما يروحش يفتح الدكان ليه؟ على رجلينا اش الحنة؟ ما تفاهمين؟ عنده محاضرات النهاردة يا حامد. لسه بدري على المحاضرات والكلية، ولا فاكرة اني ما بفهمش حاجة؟ على العموم انا محضرة لك الفطار وهروح انا افتح الدكان. انا مش عارف اخرة الدلاع ده ايه. حامد، الفطار عندك جاهز، فين مفاتيح الدكان؟ خليكي هنا وصحي مراد يفتح الدكان، والا مش هيحصل. طيب انت حرة بقى. وبعدين وصحيت مراد وخدته ورحت انا فتحت الدكان وهو راح على الكلية. ورجعت من الدكان امتى؟ الظهر. ما احنا متعودين يا بيه نقفل من الساعة 3 لغاية الساعة 6 بعد الظهر. ايوه. لما رجعت فتحت الباب ودخلت اوضته لقيته مغطي وشه. ندهت عليه ما ردش علي، قربت منه وشدت اللحاف من على وشه، لقيته غرقان في دمه. انا خرجت مع ماما، هي راحت فتحت الدكان وانا رحت الكلية. كان عندك محاضرات الساعة كام؟ الساعة 9 الصبح. وخرجت من البيت الساعة كام؟ حوالي 7:30. ورجعت البيت امتى؟ رجعت الساعة 7 مساء. طيب ايه اللي قعدك في الكلية لغاية الساعة 7 مساء؟ انا سبت الكلية الساعة 2 كده. اما رحت فين الوقت ده كله؟ كنت عند واحد صاحبي، كنت بذاكر معاه. ساكن فين صاحبك ده؟ في مصر الجديدة. طيب انت متعود تروح تفتح الدكان الصبح؟ ساعات اروح افتح الدكان لما ما يكونش عندي محاضرات بدري. انا سعادة البيه، جيت الساعة 8 الدكان. ولقيت مين فيها؟ الست بدرية لوحدها. شفت مراد ابنها؟ لا سعادة البيه، ما شفتوش في اليوم ده خالص. بدرية قالت لك ايه لما جيت الدكان؟ ما قالتش حاجة. وانت ما سألتش عن صاحب الدكان؟ سألتها عنه. طيب قالت لك ايه؟ شوف شغلك وبطل كلام. انا ما اعرفش ليه كانت متضايقه وزعلانه وزهقان. ما تكلمتش معاك تاني؟ قالت لي بعد ساعه كده روح صحي عمك حامد من البيت، قول له يجي الدكان وهات لي لقمه اكلها. قلت لها حاضر، وقبل ما امشي قالت لي ولا سيبه نايم لما اشوف اخرتها معاه. وبعدين؟ ولا قبلين فضلت ساكت وقاعد معاها في الدكان. انت متعود تروح البيت؟ ساعات اسعات البيه، ساعات كده لما حد يطلب مني. طيب بقالك قد ايه بتشتغل في الدكان؟ من شهر واحد. في حد قبلك كان بيشتغل في الدكان؟ ايوه سمعت ان كان في واحد اسمه حنفي كان بيشتغل عنده. وراح فين حنفي ده؟ ما اعرفش. وقفلتم الدكان الساعة كام؟ الساعة 3. رحت معاها البيت؟ لا رحت اتغديت في مطعم وشربت شاي، ولما بقت الساعة 6 رحت الدكان ما لقيتش حد، استنيت ساعة ما حدش جه، قلت لازم عم حامد بيتخانق مع مراته الست بدرية. هو كان بيتخانق معاها؟ كتير، في الشهر اللي قعدته عندهم دايما يزعق لها ويعملوا مشاكل. وكان بيقول لها ايه؟ كنت دايما اسمعه يقول لها: اسمعي يا بدرية، انا مش ناقص مشاكل. هو انا كل ما اكلمك تقول لي مش ناقص مشاكل؟ انت عايزه ايه مني؟ الله، مش كفايه اللي بيعمله ابنك سي مراد؟ ماله مراد ابني؟ مش عارفه ماله. حرام عليكم، ده انا بتعب في القرش وحضرتك تسرقي من الدكان وتديله. يرضي ربنا يا ظلمه. حامد بلاش الكلام ده. بتسرقي وتديله من ورايا، ولا انت فاكراني نايم على وداني؟ حرام عليك يا حامد، ده انا ليل ونهار شغاله معاك وتعبانه. انت فاكره اني مش شايفك؟ انا شايفك، بس بعمل نفسي عبيط. طب ليه امتى؟ لحد ما تخربوا الدكان؟ بس بقى انا مش هاسكت بعد كده، وسي مراد ابنك ده كمان مش رايح الكليه بعد النهارده. قلت ايه؟ وبعدين؟ ولما كنا نتدخل انا ولا الجيران اللي حوالينا يقول ما حدش له دعوه. ايوه ما حدش له دعوه، مراتي وانا بقدبها. وبدريه مراته كانت بتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ حكم القوي على الضعيف. ومراد لما كان بيسمع ويشوف المشاكل دي كان بيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ كان بيسكت وقلبه بيتقطع. انا منكرش يا بيه انه كان في خلافات بيني وبين حامد جوزي. وايه سبب الخلافات دي؟ ما كانش عايز ابني مراد يتعلم في الجامعة. ليه؟ ما هو أصله مش ابنه يا بيه، مراد ابني أنا. طيب وإنت اتجوزتي حامد إمتى؟ من 10 سنين. صبرت وتحملت وتعذبت قوي عشان أربي ابني. إمتى ابتديتي تنزلي وتشتغلي في الدكان؟ من 3 سنين يا بيه، لما ابتدى ابني مراد يروح الكلية. ما أنا عملت كده عشان أرضيه ويبطل كلام. عم حامد كان دايما بيتخانق مع ماما، ووالدتي كانت دايما تقول لي: خليك في حالك يا ابني، خليك في مذاكرتك انت يا ضنايا، ما انت عارفه دايما يحب يزعق. معليش نصبر يا ضنايا. ايوه وبعدين؟ وكنت بصبر واسكت، ولما اشوفهم بيتخانقوا أبعد عن المشاكل. جوز والدتك كان عايزك تسيب الكلية ليه؟ ما كانش عايزني أتعلم. حامد لما اتجوز والدتك مش كان عارف إنك أنت بتدرس؟ أيوة، وقال لها: هخليه يستمر في الدراسة وبقى مش مهندس ولا دكتور قد الدنيا. لكن اللي حصل بعد الجواز إنه اتغير، وكان دايما يعمل مشاكل مع والدتي. طيب وانت كان رأيك إيه في اللي بيحصل؟ ولا حاجة، كنت صابر عشان خاطر مستقبلي. وبعدين حصل ايه؟ مراد كان بيجيلي كتير. بيجيلك فين؟ في البيت، ويقعد يذاكر معايا. كان بيحكيلك على اللي بيحصل بينه وبين والدته وجوزها؟ ساعات، وانا كنت بقول له معلش. طيب اخر مرة زارك فيها مراد امتى؟ يوم السبت، شفته في الكلية. راح معاك البيت؟ لا، انا لما لقيته متضايق حاولت اخده معايا البيت، رفض. كان متضايق من ايه؟ ما اتكلمش. ما حاولتش انت تسأله؟ سألته، ألحيت في السؤال. وقال لك ايه؟ مفيش حاجة، وأرجوك سيبني، انا تعبان ولازم اضع حد للمشاكل دي. قال لك ايه تاني؟ بعد المحاضرة دورت عليه ما لقيتهوش. مفيش أي بصمات غريبة موجودة في مكان الحادث. وتقرير الطبيب الشرعي بيقول إن الوفاة حدثت نتيجة نزيف وتهتك بالمخ. الضربة القوية اللي ضربها المجرم هي اللي أدت للوفاة، والجريمة لم ترتكب بقصد السرقة. ده واضح فعلا، بدليل وجود أموال المجني عليه في البيت زي ما هي. واضح كمان إن المجرم اللي ارتكب الجريمة دخل البيت من غير ما حد يحس بيه، ومفيش أي آثار كسر لأي باب أو شباك. معنى كده إن المجرم دخل الشقة بمفتاح والمجني عليه ما حسش بيه لأنه كان نايم ومغطي وشه باللحاف. عشان كده اللحاف كان ملطخ بدم غزير من الجانب الملاصق لرأس المجني عليه. تفتكر سيادتك مين اللي قتله؟ احتمال تكون الزوجة. على أساس إيه؟ المشاكل الكتيرة والخلافات اللي بينهم. وجايز يكون مراد ابنها. قصدك تقول إنه اتضايق من كسرة الخلافات اللي كانت بينهم؟ شاب وما يقدرش يستحمل العذاب اللي عايشة فيه أمه. بس أمه بتقول إنها خرجت مع ابنها مراد وما رجعتش إلا الساعة 3 بعد الظهر. احتمال يكون خرج مع أمه ولما اطمن إنها وصلت الدكان رجع وفتح الباب وقتله ومشي. واحتمال تكون هي قتلته بالاشتراك مع ابنها وسابوه الصبح ومشيوا. الزوجة قالت إن فيه واحد كان بيشتغل عندهم في الدكان اسمه حنفي. وفين حنفي ده؟ البحث جاري عنه. خير يا بيه؟ الله مسكني ليه؟ مسكني ليه؟ إلهي يسترها معاك. قولي مسكني ليه؟ تعال معايا يا حنفي تعال. أجي معاك. أجي معاك فين يا بيه؟ تعال ما تخافش يا بيه. أنا ما عملتش حاجة يا بيه، ده أنا عارف ربنا كويس. كنت فين يا حنفي؟ كنت في بلدنا يا بيه. كنت بتعمل ايه في بلدكم؟ كنت اتجوز. انت كنت بتشتغل عند حامد؟ وربنا تابع عليا من الشغلان ده. وايه اللي خلاك سبته؟ ده الراجل عفش قوي يا بيه. عفش؟ ايه؟ ازاي؟ طماع، طماع قوي ولسانه زفر. اشتغلت عنده قد ايه؟ 6 شهور يا بيه، ما شفتش فيهم يوم مليح. وايه اللي كان بينك وبينه؟ شوف يا بيه. ايوه. الجد يتقال، أني راجل دغري ولا حبش حد يشتمني. والله يرحمه بقى كان عايشتمني ويشتم مرته ويهزئ سمرات. أني ما استحملتش، خط بعضي ومشيت. والحمد لله ربنا فتح علي وجبت قرشين من البلد وربنا أكرمني وفتحت لي دكان والأشياء معدن. آخر مرة شفت فيها حامد إمتى؟ أشوف اللي هي بيه، داني ما صدقت ربنا تاب علي وهملته. انت ساكن فين؟ انا بيه ساكن مع واحد صاحبي. اسمه ايه؟ اسمه مبروك. طيب سافرت بلدكم امتى؟ انا بيه سافرت يوم السبت، خدت قطر الساعة 11 الصبح. ومين كان مسافر معاك؟ ابي الخلق كتير يا بيه. قصدي في حد من اصحابك او بلدياتك؟ لا لا يا بيه، انا سافرت لوحدي. من يوم حنفي ما ساب الشغل في دكانة المرحوم وربنا فتح عليه. تعرف هو ليه ساب الشغل في دكانة المرحوم؟ حنفي صاحبي يا بيه وما يخبيش علي حاجة. قال ايه؟ قال لي انه زهق من الشتيمة والإهانة وعشان كده سابه عشان يريح روحه. هو ساكن معاك؟ ايوة يا بيه، يوم ما جه من البلد وهو معايا. وهو سافر البلد امتى؟ يوم السبت. الساعة كام؟ معرفش يا بيه، اصلا انا سبته نايم وخرجت لشغلي. ده انا حتى يومها قابلت الست بدرية. قابلتها فين؟ وهي خارجة من بيتها. كان معاها مين؟ كانت لوحدها يا بيه. كلمتها؟ في الحقيقة كنت عايز أصبح عليها بس يظهر إنها كانت مستعجلة شوية، قلت أسيبها بلاش أعطلها. وإنت تعرفها؟ طبعا يا سعادة البيه، مش كنت ساعات أروح الدكان لحنفي لما كان بيشتغل عندهم؟ أيوة، بس بدرية قالت إنها خرجت هي وابنها مراد، ومبروك بيؤكد انه شافها خارجه من بيتها لوحدها. معنى كده انها سابت مراد في البيت. يبقى مفيش غير مراد هو اللي قتل حامد. بقول لحضرتك انا خرجت انا وابني مراد. بدريه انت خرجت لوحدك وسبت مراد في البيت؟ لا لا، في اكتر من شاهد شافوكي وانت خارجه من البيت لوحدك. محدش شافني، انا خرجت انا وابني مراد. انا حاسس ان بدرية بتكذب. يعني خرجت لوحدها؟ علشان كده انا عايزك تعمل زيارة للبيت وتدور، جايز تلاقي حاجة، اي خيط يوصلنا للحقيقة. خرجت انا وماما، هي راحت الدكان وانا رحت الكلية. المسافة بين الكلية والبيت بسيطة وما تاخدش اكتر من نص ساعة. ايه اللي خلاك خرجت بدري؟ ما كنتش اقدر اقعد في البيت. ليه؟ لأني ما بستحملش كلام عم حامد. طيب ورحت فين لما خرجت من البيت؟ اتمشيت في الشوارع، ولما جي معاد المحاضرات رحت الكلية. مراد كان في البيت. ايه اللي عرفك انه كان في البيت؟ بالصدفة يا بيه. يعني ايه بالصدفة؟ كنت ماشي تحت بيتهم، وبعدين؟ لقيت واقف في الشباك. الساعة كانت كام؟ الساعة 8 صباحا. وايه اللي عرفك ان الساعة كانت 8؟ واحد ساعتها يا بيه سألني على الساعة. انت هتعرف مراد؟ انا ساكن في اول الشارع يا بيه وعارفهم كلهم. ها لقيت حاجة؟ بص في الصورة دي. دي صورة المجني عليه حامد. شايف ايه اللي فيها؟ الصورة مسقوبة بدبوس او ابرة على عين المجني عليه. ايوه، لكن ده معناه ايه؟ اتكلم يا مراد. انا معرفش حاجة، معرفش. مراد، والدتك سابتك في البيت، وفي واحد شافك وانت بتبص من الشباك بعد خروج والدتك، وانت الوحيد، انت وامك اللي معاكم مفتاح البيت. انا انت ايه؟ ومين اللي عمل كده في الصورة دي؟ انا اللي عملت كده. وقتلته ليه؟ ما قتلتوش. امك ايه اللي قتلته؟ لا، امي بريئة. امي استحملته كتير، امي تعذبت معاه. قتلته ازاي؟ قتلته. ايوه قتلته. قتلته ليه يا مراد؟ لانه عذب امي كتير، عذبها، وكان لازم انتقم منه، لازم انتقم منه واقتله وريحها من العذاب اللي هي عايشه فيه. لا لا، مش ممكن، ابني ما قتلوش. انت ليه كدبتي وقلت انك انت خرجت مع ابنك مراد؟ لاني كنت خايفه عليه، لكن مراد ابني ما قتلوش. امال مين اللي قتله؟ انا اللي قتلته يا بيه، انا اللي قتلته. لا، ماما طول عمرها انسانه عظيمه، انا اللي قتلته. ايوه انا اللي قتلته. مراد اعترف بالجريمه، وامه بتقول ان هي اللي قتلته. الاثنين بيعترفوا بالقتل. مؤكد فيه سر. معقول يكونوا هما الاثنين، مراد وامه، قتلوه؟ لا يا بيه، لا. الست بدرية طول عمرها أصيلة، وعمرها ما تعمل حاجة تغضب ربنا. دي عاشت معاه يا بيه واستحملت كتير عشان ولده. حنفي، انت جبت الفلوس اللي اشتريت بيها بضاعة الدكان دي منين؟ من البلد يا بيه. مين اللي اداهم لك؟ اه طيب، ما انا قلت لحضرتك يا بيه بعت حتة أرض. بدرية ادتك كام؟ ست بدرية؟ لا يا بيه، ما ادتنيش حاجة. ومراد؟ لا يا بيه، لا، مش انا يا بيه اللي اعمل حاجة تغضب ربنا. الله، طب انت فهمت ايه؟ يا بيه، انا راجل اعرف ربنا مليح. الجنينة دي تبع البيت مش كده؟ ايوه. طيب تعالى من ناحية دي. احنا فتشنا المكان كويس يا اخي، ما يجراش حاجة لما نفتش تاني. وحضرتك بتفكر في ايه؟ انا بقول مش ممكن لا الام ولا ابنها مراد يقتلوا حامد. ليه؟ الام استحملت المجني عليه كتير علشان خاطر ابنها، ومش معقول تضيع مستقبل ابنها، خصوصا وهو فاضل له سنه واحده في الكليه. ومراد؟ مراد بطبيعته بيبعد عن المشاكل، وامه محذراه، وفي شك كبير انه يقتل. لحظه واحده. ايه في ايه؟ بص بص في الارض. ايه ده؟ اثار. ايه ده؟ مش معقول، دي حاجه غريبه. في جديد؟ في اخر زياره لبيت المجني عليه لاحظت في ارضيه الجنينه اثار، وطلبت قالب من الجبس ووضعته على الاثار، وطلبت تصوير الاثار. والنتيجه؟ النتيجه الصوره دي. فيها ايه الصورة دي؟ واحد ماسك في ايده حتة حديد وصورته قدامك. صورة مين؟ صورة القاتل. يا بيه يا بيه، ما انا قلت لك ربنا ستره والحمد لله. فين زميلك اللي كان ساكن معاك في الأوضة يا حنفي؟ مين؟ مبروك؟ ايوه مبروك. ما عرفش يا بيه، وعرف منين؟ اها، مش كنتوا مساكين مع بعض؟ ايوه، بس ده ساب للشقة ومشي. انا معرفش حاجة، معرفش حاجة يا بيه. مش دي صورتك يا مبروك؟ بقول لك يا بيه معرفش حاجة. مبروك، انت بعد ما قتلت حامد رميت نفسك من الشباك، أرضية الجنينة كانت مبلولة، صورتك انطبعت على الأرض، لما نشفت الأرض نقلنا الأثار على قالب جبس وصورناها وطلعت صورتك. يا بيه أنا أفتكر الإنكار مش هيفيدك. أنا هقول كل حاجة. عظيم، كلمة مبروك. أنا كنت مسكن حنفي معايا في شقتي، وكنت أسمعه دايما يقول لي يا مبروك يا صاحبي الراجل ده أخرته عفشة. ها؟ راجل مين؟ الراجل اللي عشتغل عنده اللي اسمه حامد. ماله حامد؟ شوف يا أخوي، غني ومبسوط وعنده فلوس، لكن بخيل وموري مرته الست بدرية وابنها الويل. وليه بيعمل كده؟ إيه السبب؟ الطمع، طمع الدنيا يا صاحبي. آه من الطمع. آه يا ساتر يا رب يا ساتر. عشان اقده انا حسيبه وحشوف لي شغلانة تانية، اصلا زهقت. وبعدين وعرفت كل حاجة من حنفي عن الراجل البخيل ده. كان حنفي معاه مفتاح. مفتاح؟ مفتاح ايه؟ مفتاح شقة حامد. مين اللي قالك انه كان معاه مفتاح؟ انا شفته معاه، كانت الست بدرية مستأمناه، عشان كده كانت ساعات تديله المفتاح ويروح البيت يجيب حاجات. وبعدين سرقت المفتاح من حنفي وهو نايم وعملت عليه مفتاح تاني. الكلام ده كان امتى؟ لما كان حنفي لسه بيشتغل عندهم. وعملت ايه بعد كده؟ لما طلع حنفي من الشغل عندهم سلمهم المفتاح اللي كان معاه. وانت كان معاك نسخة منه؟ وكنت بسمع عن المشاكل اللي بين الست بدرية وابنها وجوزها. قلت يا واد يا مبروك، لو سرقت فلوسه هيتهم مراته ولا ابنها مرات. وفي يوم كان حنفي نايم، قبل ما ينام قال لي مبروك أنا مسافر بكرة البلد، أصلي عتجوز، بقول لي ما تيجي معاي. قلت له لا، روح أنت بالسلامة، وباركت له. وتاني يوم الصبح نزلت وهو نايم ووقفت راقب باب البيت. خرجت ست بدرية، وبعد نص ساعة خرج ابنها مراد. كنت فاكر إن حامد سبقهم على الدكان، طلعت وفتحت الباب ودخلت على الأوضة، وقبل ما أعمل أي حاجة لقيت حاجة في السرير بتتحرك. بصيت لقيت واحد نايم ومغطي نفسه باللحاف، كشف وشه ورجع غطى وشه تاني. خفت لحسن يكون شافني وعمل نفسه مش شايفني، رحت ضربه بكل قوتي على دماغه. وسرقت ايه؟ قبل ما اسرق وقبل ما الاقي اي حاجة حسيت بصوت برا، خفت، رحت جاري على الشباك، كان مفتوح ونطيت منه، وقعت على ارض الجنينة ومعايا الحديد. وبالصدفة كانت أرض الجنينة مروية. ساعتها حمدت ربنا عشان الأرض كانت مروية، ولما وقعت على الطين ما تعورتش وقدرت أجري. لكن منين كنت أعرف إنكم هتصوروا الأرض وتطلعوا صورتي؟ أنا اعترفت إني قتلته لأني شكيت في أمي، كنت فاكر إنها هي اللي قتلته. وإيه خلاك شكيت فيها؟ لأنها قالت لي لو حد سألك قول إنك خرجت معايا. أنا لما قال ابني مراد إن هو القاتل كنت فاكر إن هو فعلا اللي قتله، عشان كده اعترفت على نفسي كذب عشان افديه. ايوه افدي ابني. ده انا تعبت وتعذبت عشانه كتير قوي. التسكيل والمونتاج علي حامد. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.